اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك، ونخشى عذابك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا ومن أجلك اجتمعنا وشوقا إليك أتينا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا أول الأولين، يا أولا قبل كل شيء، يا آخرا بعد كل شيء، يا ظاهرا فوق كل شيء، يا باطنا دون كل شيء، يا من تعلم السر وأخفى، يا من تعلم حديث النفس، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من تعلم سرنا وظاهرنا، يا من تعلم ما في قلوبنا، يا من تطلع على خواطرنا وتسمع أفكارنا وخواطرنا، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا يعجزه شيء، يا من يقدر على كل شيء، يا من أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من خلق السماء فرفعها، يا من خلق الأرض وبسطها، يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض، يا من يملك السماوات والكرسي والعرش والملائكة وحملة العرش، يا من يملك الأراضي والجبال، خلق البحار والأنهار، يا من له الأمر، يا من له الفضل، يا من أنعم علينا فأوجدنا، يا من تفضل علينا فاختارنا، يا من أكرمنا فخلقنا، يا من أنعم علينا وجعلنا من أمة حبيبنا، يا من أنعم علينا وجعلنا من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من شق سمعنا وأبصارنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن كل ما سألناه أعطانا، أنعم علينا فقل له شكرنا فلم يحرمنا، رآنا نعصيه بالنعم فلم يحرمنا ولم يمنعنا، يمدنا بمدده يعطينا بعطائه، صاحب المدد صاحب العطاء صاحب الغوث صاحب الجود، أوسع من أعطى أجود من سئل، الله الله الله الله, الله رب العالمين، أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، كم أنفق علينا، كم أعطانا، كم رزقنا، كم رزقنا وأنعم علينا منذ أن خلقنا ومنذ أن ولدنا، يمدنا بالمدد، أكرمنا بالإيجاد، وأعطانا الإمداد، صاحب الإمداد يعطينا على كرمه، يعطينا بجوده، يعطينا على قدره، رآنا نعصيه فلم يحرمنا، رآنا نعصيه فسترنا، يحبنا فخلقنا، يسترنا، يا من سترتنا في الدنيا أسترنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تجثو كل أمة، يوم يقوم الخلائق حفاة عراتا بين يديك لا يملكون شيئا، اللهم استرنا يوم العرض الأكبر، يوم نعرض عليك، نأتيك بصحائف فارغة، ببضاعة مزجاة، بأعمال ضعيفة، يا ربنا رحمتك وكرمك، يا ربنا جودك وعطاءك، يا صاحب المن، العطاء عطاءك والجود جودك والثناء ثناؤك، السعادة جنتك، السعادة جنتك، والشقاء نارك، والرضا رضاك، والرضا رضاك، اللهم فارض عنا يا حبيبنا. إلهنا جئناك في هذه الليالي عاكفين، منكسرين، معترفين، اللهم يا ربنا ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك، إلهنا، إلهنا أنت أعلم بحالنا، أنت أعلم بحال بلاد الشام، وأنت أعلم بحال أهل لبنان، أنت أعلم بحالنا، يخوفونا من المخلوق، يخوفونا من الذر، وما هم إلا ذر، أنت الله، أنت الملك، الأمر أمرك، الحياة بيدك، والموت بيدك، تحيي من تشاء وتميت من تشاء، أنت الحفيظ، تحفظ من تشاء وتستر من تشاء وتلطف بمن تشاء، يا لطيف، يا لطيف لم تزل، ألطف بما قد نزل، لا تنزع عنا لطفك، اللهم مع القدر الذي قدرته علينا أنزل لطفك معه، أنزل علينا لطفك، اجعل لطفك يحفنا بأبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا، يا لطيف، يا لطيف، ألطف بأهل لبنان، ألطف بأهل لبنان وبأهل بلاد الشام وبأهل غزة وفلسطين وبكل المسلمين، ألطف بنا يا لطيف، فإنه لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك، أنت ربنا وحبيبنا، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير، اللهم إنهم ظنوا أنهم ملكوا السماء، يقتلون من يشاءون، يضربون من يشاءون، السماء بيدك، الكون بيدك، الهواء بيدك، تأذن لمن تشاء، توقف من تشاء، تضرب من تشاء، تقتل من تشاء، تبطش بمن تشاء، إن بطش ربك لشديد، اللهم بطشة من بطشاتك بمن ظلموا العباد وخربوا البلاد يا رب العالمين، اللهم يا إلهنا ويا حبيبنا، ما الذنب الذي لم يرضيك عنا، ما الذنب الذي بسببه نزل البلاء، اللهم اغفر لنا الذنب الذي نزل البلاء الذي أنزل البلاء. اللهم إنا نعترف أننا مذنبون إن كان من ذنب لم يرضيك، اللهم فتب علينا به في هذه الليالي. الرجال والنساء والكبار والصغار هرعوا إلى بيوتك، جاءوا إليك كبارا وصغارا، رجالا ونساء، فقراء وأغنياء، كبارا وصغارا، مرضى وأصحاء، جاءوا إليك. والله لو دخلنا على رجل من أهل الدنيا لما ردنا خائبين. أتردنا حبيبنا؟ أتردنا حبيبنا؟ أتردنا حبيبنا؟ إن رددتنا من الذي يؤوينا؟ إن أبعدتنا من الذي يدنينا؟ يا ربي هذا حالنا لا يخفى عليك. يا ربي أين نذهب؟ يا ربي أين نذهب؟ فررنا إليك، جئنا إليك، ذهبنا إليك، دخلنا على بيتك، وقفنا بين يديك، رفعنا أكفنا إليك، بكينا إليك. يا ربي نشكو إليك قلوبا قاسية وأعينا جافة، نشكو إليك قلة إيمان وقلة خشوع. يا رب يا رب يا ملاذ الهاربين هربنا إليك، يا أمان الخائفين خفنا بين يديك. اللهم أخرجنا من ليلتنا هذه بذنب مغفور وعيب مستور وقلب مؤمن صادق ولسان صادق. اللهم حسن إيماننا، اجعلنا من أهل الإيمان الصادق. اللهم حسن خشوعنا، اللهم ارزقنا حقيقة الشوق لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا بشوق إليه، إننا بشوق إليه. اللهم أكرمنا بصحبته يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا من كان من أهلنا وإخواننا وأحبابنا مريضا فاشفه، وكل من أوصانا بالدعاء فاشفه. اللهم إن كان مريضا ببدنه فاشفه، أو كان مريضا بروحه فاشفه، إن كان مريضا بمس من جن أو سحر أو عين أو غير ذلك فاشف شبابنا وأخواتنا وإخواننا، اشف كل مسلم يا رب العالمين. اللهم من كان من إخواننا عليه دين فقض دينه، من كان يريد حلالا وزواجا فزوجه، من كان يريد قضاء حاجة فاقض حاجته، من كان مأسورا ففك أسره. اللهم من كان بعيدا عن أهله فاجمعه مع أحبابه. اللهم يا ربنا يا قاضي الحوائج، يا قاضي الحوائج، حوائجنا بين يديك، أنزلنا حوائجنا بين يديك، فاقضها يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا. اللهم من لم يأتي للمسجد بعد ولم يصم ولم يصلي ونحن في ختام رمضان، اللهم تب على كل شاب لم يصلي بعد، تب على كل أخت لم تصلي بعد. اللهم حجب نساءنا، استر عليهن، استر على بنات المسلمين، استر على بنات المسلمين. اللهم احفظهم واحفظنا واحفظهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك أبناء المسلمين وبنات المسلمين في ظل هذه الفتن التي تعصف بالبلاد، احفظ بلاد المسلمين. قلت لنا أن بلاد الشام محفوظة، اللهم احفظنا بحفظك، فإن الفتن تنزل بنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا إن كانت هذه الليلة ليلة قدر فاجعلنا ممن غفرت ذنبه وأعتقته من النار، هو وأهله وأحبابه وكل من أوصاه بالدعاء، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في ليالينا واحفظها بحفظك، يجزي عنا خيرا كل من خدمنا من إخواننا وأخواتنا في كل شعب المسجد يا رب العالمين. أدم علينا محبتنا واجتماعنا، لا تفرقنا يا رب العالمين. احفظنا من عين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. تقبل ممن أنفق لخدمة الدين، تقبل ممن أنفق من رجالنا ونسائنا لإقامة بيتك ومركز الفرقان يا رب العالمين. عوضهم خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. يا ذا الجلال والإكرام استخدمنا فيما تحب وترضى. بلغنا آخر رمضان وأنت راض عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا القوة في أبداننا، ارزقنا وأعنا أن نكمل رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. في ختام دعائنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.